وأرقص. عبودية تدور بنظرها في أرجاء بيتها الذي صارت تتحين الفرصة لمغادرته. لم تعد قادرة على مواصلة حياتها مع من اختارته قبل أن تبلغ رابعها الثامن عشر. نعم، أحبته، أحبت الفنان الواعد المبهر لمراهقة صغيرة، أحبت الوعد بحياة شيقة تنهل فيها من شتى أنواع الثقافة والفنون، حياة بعيدة كل البعد عن خلفيتها التقليدية التي كانت في هذه المرحلة ثائرة عليها، وهي أحلام لم يتحقق منها شيء البتة. تجول بعينيها في أنحاء المنزل المرتب النظيف. هذه الثلاجة، ياه، تتذكر كيف تمكنوا من الحصول عليها بتقسيط 8 على عام. وهذه الغسالة الآلية، لم يكن تقسيط 8 متاحاً، فاشتركت في جمعية دون علم زوجها، لأن مفاجأته بالأمر الواقع كانت أهون من إقناعه. وهذا السخان، كانت فرحة كبيرة عندما حصلوا عليه وتخلصوا من مشقة تسخين المياه على الموقد في المطبخ ثم نقلها إلى الحمام. وهذان المقعدان ذو الطراز العربي اللذان تحبهما، وهذا المطبخ المزين برسوم على الزجاج، وهذا وهذا، هل يمكنها ترك كل ذلك والبدء من جديد؟ كيف يمكنها الحصول على مثل هذه الأشياء مرة ثانية؟ لقد حصلوا على كل قطعة منها بشق الأنفس، من أين ستحصل عليها مجدداً؟ ولكن هل نترك الأشياء تستعبدنا؟ كيف أصبحنا لا نتخيل حياتنا بدون تلك الأصنام، رغم أن البشر عاشوا آلاف السنين بدونها؟ زيجات تتعثر لصعوبة توفيرها، وأزواج يعيشون حياة بائسة لا يستطيعون الفكاك منها لعدم قدرتهم على توفيرها مرة ثانية. كيف أصبحنا نقدر الأشخاص بمقدار ما يملكونه منها؟ في لحظة قررت أنها لن تكون عبدة لهذه الأصنام مهما كلفها ذلك، ستبدأ من جديد دون شيء على الإطلاق، لن تكون عبدة لأي شيء. في لحظة انتفضت، صاحت، لا، حريتي، إرادتي، فلتسقط العبودية وليحيا وبور الجاز. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.